بيرو لا روينا موزع علي زوينا ما كانش لاي ورينا ما كانش لاي هدينا درجب محبوبي ديجي لي ادنوبي دابا صحابي راه محسوبي في طابلة وراعي ملعوبي مادناش مع السالة والشايدة مادناش مع السباصرية والقايدة مادناش مع الاسيد والبيضة مادناش مع اللي في خامية كايدة عايشي الله في دالوكا جاك والكوكا بالبلد الريفيل والبوكا ميجيش بلي ميجي بلا موكا دارو بي الحق هذا قمرتي حيت وخا حطيت راسي فوسادة جاي نشكي لي كيدادة باقي حير كنسول راسي لي مادا كيشوفو في بحال موناليزا باقي كان بين وسط منو معجزة وقت نيدت الفاليزا مالغريزا في قلبي راه عزيزة غنديرو لا روينا موزع علي زوينا ما كانش لاي ورينا ما كانش لاي ادينا درجك محبوبي ديجي لي ادنوبي دابا صحابي راه محسوبي في الطابلة وراقي ملعوبي مادناش مع السالة والشايدة مادناش مع السباصرية والقايدة مادناش مع الاسيد والبيضة مادناش مع اللي في خامية كايدة عايشي لا فيدا لوكا جاك والكوكا بالبلد الريفيل والبوكا ميجيش بلي ميجي بلا موكا حياتي ميوزيك وسفر هادشي اللي اختار لي القدر ما عرفتش كاع انا طريق ديال لافاك ما درتش والو علاش غنطلع لاباك بارح كاين اليوم راني زايف جديده عشراني في طونجي وبرا البليده قصح وكنجيبها واخا بعيده كندير بين يدي الوالده غنديرو لا روينا موزع علي زوينا ما كانش لاي ورينا ما كانش لاي هدينا درجك محبوبي ديجي لي ادنوبي دابا صحابي راه محسوبي في الطابلة وراقي ملعوبي مادناش مع السالة والشايدة مادناش مع السباصرية والقايدة مادناش مع الاسيد والبيضة مادناش مع اللي في خامية كايدة عايشي لا فيدا لوكا جاك والكوكا بالبلد الريفيل والبوكا ميجيش بلي ميجي بلا موكا